إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في باب بيع الأصول والثمار، وذكرنا الفرق بين الأصول اللي هي العقارات والشجر، ده معنى الأصول، والثمار اللي هو النتاج الشجر اللي هو الثمرة المأكولة. وذكرنا الأحكام المرة اللي فاتت، وقفنا عند وصلاح بعض الثمرة. هنا بيتكلم على مسألة لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، خلاص. وقلنا فيها عدة صور، منها جائزة ومنها غير جائزة، ماشي. والجائز منها هو إذا بيعت مع أصلها أو لصاحب أصلها، دول مسألتين الصورتين اللي تجوز، والباقي لا يجوز، ماشي. طيب، السؤال المطروح، ما هي علامة صلاح الثمرة؟ صح، لابد من وضع حد يحدد فيه مقياس صلاح الثمرة. هذا الحد لا يحدده الفقهاء، إنما الفقهاء يسألون عنه أهل الخبرة ويضعونها في الإيه؟ في الكتب. يبقى أصل المسألة ديت إيه؟ أهل الخبرة، خلاص. صلاح بعد ثمرة الشجرة صلاح لجميعها، دي برضو أهل الخبرة بيحددوها، بيقولوا إن مدام صلح بعض الثمرة يأتي الصلاح وينتشر في بقية الثمر، لأن الوقت واحد والتأخر تأخر يسير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، نوعها يعني الفاكهة التي من نفس النوع في البستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، ولأنه يتتابع غالبا، يعني الصلاح صلاح الثمر بيتتابع، هذا إذا اشترى جميعا. فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم نفسها، حكم بنفسها على الصحيح من المذهب. طب فرضنا ده اشترى، واحد اشترى بستان كامل ببابه، هنقول له ثمرة واحدة، بعض الثمر صلاحها وصلاح جميع الشجر، ويكفيك انك انت تعمل ششنة على بعض الثمر. اما لو اشترى خمس شجرات فلابد من صلاح جميع الخمسة، لانه اصبح عدد محصور. قاله في الانصاف وقدمه في المغني. الانصاف للمرداوي، ابو علاء الدين، علاء الدين بن سليمان المرداوي، هذا الرجل هو رأس طبقة المتأخرين في المذهب، ميت سنة 885 885 في القرن التاسع، وهو ألف كتاب اسمه الإنصاف في معرفة الخلاف، بس يقصد الخلاف الايه؟ اللي في المذهب، ماشي. جرت كل كتب المذهب، وأخرج قاعدة ينبني عليها ترجيح المذهب، لأن قبل المرداوي كان المذهب الترجيح في المذهب مسألة شخصية، كل عالم له قواعد في الترجيح. شيخ الإسلام تيمية يرجح بطريقة، ابن قدامة يرجح بطريقة، المجد أبو البركات يرجح بطريقة، كل واحد بيختار له طريقة في الترجيح. فأصبح قبل سنة 885 المذهب يختلف من كتاب لكتاب، تجد مثلا في المغني يقول هو المذهب، في كتاب شيخ الإسلام تيمية يقول لا، المخالف هو المذهب، الرأي الثاني، الرواية الأخرى هي المذهب. فجه المرداوي عمل قاعدة يوحد بها المذهب، قاعدة هي إيه؟ قول جمهور علماء المذهب، بالأغلب جمهور علماء المذهب، يجيب المسألة يشوف العلماء أكثر علماء فيها ويقول هو ده المذهب، ماشي، بالأغلبية يعني. ودي طريقة من طرق الاختيار لا تنافي الشرع، نحن نقعد وبالأغلبية. ورد كذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأكثر، شورى بالأغلبية، لأن أنواع كثيرة في الشورى، بالأغلبية. فهذا فتح لنا باب في جواز الأخذ بهذه الطريقة في الاختيارات، زي عبد الرحمن بن عوف لما اختار قول الناس في عثمان وغير ذلك. الطريقة دي سميها زي ما تسميها بقى، سميها ديمقراطية، سميها شورى، سميها زي ما تسميها، إنما نقول الأغلبية حتى لو على الشرع ما ينفعش. يبقى المسألة هذه الصورة تجوز في مسائل ولا تجوز في مسائل. ما ينفعش واحد يقول بقى أنت لا أنت جوزتها في صورة وجيت راجعت تاني قلت لا، يبقى أنت اللي مش فاهم، واخد بالك؟ لأن هي تجوز في صور واختلفت في أخرى، سبب الخلاف انتهى خلاص، الشريعة بقت فوق الكل. نختار طريقة الترجيح دي بقى حاجة شخصية بينا، ممكن نلغي الطريقة دي خالص ونقول لا هو رئيس الجمهورية اللي اختار، وممكن نقول لا هو على حسب الأغلبية. بغض النظر طريقة الاختيار ليس فيها حد شرعي نستطيع ان احنا نقول هذا حرام وهذا حلال، انما كان المشكلة في كلها في الديمقراطية ايه؟ انها فوق الشرع، فلما خلينا الشرع فوق الكل اصبحت ملهاش أهمية. تمام؟ لما نضع ان الشرع ده لا ينبني عليه اختيارات، يبقى الاختيارات دي مش مسماش ديمقراطية، مسماش ديمقراطية غربية، سميها زي ما تسميها. تمام كده؟ فهو انا بقصد يعني ان المرضاوي اختار الطريقة ديت في الترجيح في الجمهور خلاص. طريقة الجمهور ديت عملها طريقة بقت مذهب واحد اللي هو في الانصاف، وبعد كده الانصاف طلع كبير، اختصروا في كتاب اسمه التنقيح المشبع، بقى في قول واحد مجلد واحد. فبيقول قالوا في الانصاف يعني هو اللي بيرجع دلوقتي في المذهب عند المتاخرين بيرجع لايه؟ التنقيح المشبع. التنقيح المشبع ده مختصر للانصاف وفي المذهب. بعد كده ابن النجار عمل كتاب اسمه منتهى الارادات، بقى هو ده المذهب، بقى استقر عند لغايه دلوقتي استقر ان المذهب اللي في كتاب منتهى الارادات اللي هو دليل الطالب ده اختصار. ماشي؟ والمغني قدمه في المغني، المغني طبعا المعروف لابن قدامة المرحلة الأخيرة من مراحل طلب العلم في المذهب، ان هو بيختار له العمدة وبعدين المقنع وبعدين الكافي وبعدين ايه المغني. صلاح البلح ان يحمر او يصفر على حسب نوع البلح، لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس ما زهوها؟ قال تحمر او تصفر. والعنب ان يتموه بالماء الحلو، لحديث أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، دي مسألة طبعا خاصة بكل فاكهة لوحدها، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم يعني تؤكل. وما يظهر ثمن بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة، هو هنا بيقسم المزروعات على حسب نوع، هنا بيقول فمن بعد فم اللي هي النوع اللي بيطرح دوريا زي الأتة والخيار أن يؤكل عادة. قال في الشرح طبعا لا يختلف عليه اثنان في صلاحه، يعني الفلاح هو أدرى شيء بالموضوع ده، لو قلنا اختبره لنا يقول لنا لا من غير ما يأكل، يبص عليه كده ويتك عليه يعرف أنه نضج ولا لا. قال في الشرح ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه، ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم لم يقبضه ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسبه، وهذا قبضه التخلية وقد وجدت، هنقول له بيع الشجر اللي على الثمر وخده، فيقول خلاص سيب لي يومين كده على ما ايه على ما احصده او القطب. وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع، ماشي، لانها لسه في بستان. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. قالوا في الشرح لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، الجائحة بيسموها في الفقه جائحة أو آفة سماوية، آفة سماوية يعني شيء ليس من صنع الإنسان، عاصفة، مطر شديد، سيل، هكذا بيسموها جائحة لأنها تبيد الزرع. وفي لفظ إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ من مال أخيك مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم، ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه ما لم تبع مع أصلها. هنا بيستثني من المسألة أنه يجوز أن يبيعها على شجرها ولو تلفت فمن ضمان البائع لم يحدث التخلية، أو يبيعها مع أصلها، لأن البيع مع الأصل بياخد حكم الوحدة، ماشي؟ حتى لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها خد حكم الأصل لأنه تبع للأصل، فمن ضمان المشتري. وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع. علق البائع يعني بقية البيع. أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، المشتري المفروض يأخذها بكرة، هيجيب عربياته ويدخلها ويقول ما خدهاش، قعدت أسبوع أو شهر، من المفرط؟ المشتري. البائع مقصر في قبض في الوقت، فإذا خلاص يبقى خرج عن إيه؟ عن عهدة البائع. فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب عليه جماهير الأصحاب. والجائحة تعرفها يعني ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع. المشتري مخير بين فسخ العقد لأنه من ضمان البائع، أو الرجوع بالثمن على البائع، يقول له هات لي فلوسي ونشتري من حتة تانية، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. قاله في الكافي. باب السلم. السلم نوع من أنواع البيع عكس التقسيط. التقسيط أن أخذ السلعة وأؤخر الثمن، وبيع السلم أن أخذ الثمن وأؤخر السلعة. واحد عايز عربية في اليوم الفلاني فبديله ثمن العربية ويجيبها لي في نفس الميعاد، ده ليه شروط وليه ضوابط لابد من دراستها، لأن هي أكثر أنواع البيوع الآن هي تدخل في باب السلم ويتداخل معها مسائل أخرى، بيع العربون وبيع السلعة قبل قبضها وبيع ما لا يملك، كل الأشياء دي بتتداخل معها. فأنت لازم تفهم يعني إيه بيع سلم عشان تخرج الصورة الحلال من الصور المحرمة. أيضا البنوك الإسلامية لها نظام تمويل اسمه السلم، والسلم الموازي، بيع سلم وبيع سلم موازي. وطريقتها طبعا هي مش موجودة هنا في مصر، لأن هي دي بتبقى عايزة رأس مال كبير وتجارات عالية. بيجي لواحد من فلاح يشتري منه، يديله فلوس البنك ويشتري منه الزرع محصول، يبقى الفلاح استفاد المال، يبقى كده أغننا عن القرض، ما يعملش قرض، والبنك استفاد المحصول. طب البنك هيعمل ايه بالمحصول؟ هيبيعه، بيسموه سلم موازي بقى، هيبيعه لشركة تانية أو شركة تحتاج المحصول. يبقى البنك استفاد انه باع شيء مش موجود دلوقتي وربح فيه قبل ما يجي وبقى مقرض، تمام؟ طب البنك استفاد ايه؟ البنك استفاد فرق السعر. طب الفلاح استفاد ايه؟ استفاد المال بدل القرض. والشركة الاخرى استفادت ايه؟ استفادت السلعة ان هي هتجي لها في الوقت الفلاني. فبتفق كبقى انا بنك مثلا، بتفق مع الفلاح اقول له انا عايز في شهر 11 100 طن رز، فالفلاح يقول لي خلاص عنده بقى، مش عنده مش قضيته، لان السلم لا نسال حتى صار لا كنا نسال ما كان عندهم ام لا، كانوا بيجيبوها لنا يتصرفوا، من عنده ماشي، من عنده من عند غيره ماشي، ما بحددلوش المكان معايا. لو انا قلت له 100 طن من الارض دي يبقى العقد باطل، انما انا بحدد له 100 طن بمواصفات معينه. وبعد ما بخلص ودي الفلاح فلوسه اجي اتفق مع شركه اخرى هورلك 100 طن في شهر 11 وهات فلوسك. يبقى ده انا بعت سلم، والسلم بعته ايه؟ لتاني. طيب في هنا هناخدها مساله، خلوا الصوره دي في دماغكم، وفي مساله هنا هتقول لك ان الصوره دي ما تنفعش، موضوع السلم الموازي ما ينفعش. لما اجي هقولها لكم وتقولوا لي انتوا تقولوا لي انتوا ايه اللي ينفع فيها وايه اللي ما ينفعش فيها، صور تنفع وصور ما تنفعش، في هنا صوره قال ما تنفعش. السلم هي لغة أهل الحجاز. يبقى إحنا عرفنا السلم شرعا هو بيع السلعة مع قبض ثمنها حال وتأخير القبض السلعة إلى آجل. والسلف لغة أهل العراق، يعني في الفقه العراقي بيسموه سلف. مين من العراقيين في الفقه؟ الإمام أبو حنيفة عراقي صح؟ الإمام الشافعي عراقي؟ قول القديم هو العراقي، قوله القديم عراقي، قول الجديد مصري. طب الإمام أحمد عراقي؟ عراقي. الإمام أحمد عراقي صح. طيب مين الإمام مالك؟ حجازي صح. وأهل العراق أهل الرأي طبعا، خلاص. فلغة أهل الحجاز يعني زي الإمام مالك وغيره سلم، ولغة أهل العراق سلف. طب إحنا هنا عراقي، إحنا بندرس مذهب الإمام أحمد. لا، هو بيقول لغة مش بيقول فقه. في الفقه كل اسمه بيع السلم، إنما تجد في لغة بعض العوام في العراقيين يسموه سلف، ولذلك هو ورد في بعض الأحاديث إيه اسمه سلف. ماشي. سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا لتقديمه، تقديم رأس المال. يقال السلف للقرض، ويقال السلف للقرض. يبقى السلف له معنيين، سلف قرض لأن هي في الصورة صورة قرض صح، بيديله فلوس اهوت كأنها قرض وحدي لك السلعة في الآخر، وهو جائز بالإجماع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز. قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. فده دليل على الدين سواء في السلعة أو في الإيه أو في الثمن. ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع، وشروطه سبعة زائدة على شروط البيع. يعني شروط البيع السبعة دول سبعة كمان. إيه السبعة الزيادة؟ انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع. هي كل بيع السلم قائم على انضباط الصفة. ليه؟ لأنك بتبيع في الذمة ما شافش. أنت هتروح تشتري سيارة سلم، هتديله تمن السيارة كله وتقول له أنا عايز العربية في الشهر الفلاني، فيحصل إيه؟ أديله مواصفات العربية، لونها شكلها وزنها أو سعتها على حسب أنواع السيارات، بحيث أنه لا يختلف عربيتين. وهذا الأمر الآن بأصبح سهل جدا، لأن أصبح دلوقتي ده بالسيريال وبالأرقام ولا يختلف المصنع لا يختلف فيها. فلذلك تحول الصناعة الآن وتطور الصناعة الآن أصبح فيها انضباط أكثر مما سيقوله. يعني هو هيقول لنا صور مش هتنفع، بس دلوقتي بقت بتنفع. فهو بيقول المكيل والموزون والمذروع ده منضبط. مضبوط ليه؟ لأنه بيقول 5 كيلو 10 كيلو على حسب الحل، فتبقى مضبوط. لقول عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط يعني إيه؟ فلاحين. فنسلفهم في الحنطة والشعير. يعني إيه نسلفهم؟ يعني نبيع منهم سلم في الحنطة والشعير والزبيب. فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. هو حر بيجيب من عنده ويجيب من عند غيره، هذه لا تختلف فيها بيع السلم. أخرجاه يعني البخاري ومسلم، والحديث أخرجه البخاري فقط. فثبت جواز السلم في ذلك الخبر، في ذلك بالخبر. وقصنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، قاله في الكافي. والمعدود من الحيوان ولو آدميا، المعدود من الحيوان يصح فيه السلم، معدود راس وصين كده. لحديث أبي رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، البكر اللي هو إيه؟ الفتي من الإبل، يعني إبل صغير في السن. بكر، بكر، بكر، البكر اللي هو الفتي من الإبل. ماشي، فتي من الإبل يعني إبل صغير. وعن علي أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا، تجمل الاسم وصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم. أكيد الجمل ده كان إيه؟ كان سفيف، ده عصيفير مش عصفر حتى، مصغر عصفر. رواه مالك والشافعي. قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، اللي هو بيع الحيوان بالسلم، بيع الحيوان سلم، ولأنه يثبت في الذمة صداقا يعني الحيوانات، فصح السلم فيه كالثياب. وعنه لا يصح لأن الحيوان لا يمكن ضبطه، يبقى مسألة صحته وعدمه الخلاف فيها في إيه؟ في الضبط. طب ما احنا ممكن نستخلص ان الحيوان الذي يمكن ضبطه يصح السلام فيه، رحت الجزار وقلت له عايز أضحية، طب مواصفاتها إيه؟ الخروف وزنه كذا وعمره كذا ومن نوع الفلاني، بحيث انه لا ينضبط، لا يختلف انضباطه، ودي له فلوسه كاملة ويقول لي طيب يوم العيد تعالى استلم، ينفع بيع السلم وحصل فيه ايه؟ ولكن قبل ما يتدبح، ماشي السلم قبل ما يتدبح، انا اعرف ازاي ان هو جابه مظبوط ولا لا. وعنه لا يصح. في نوع تاني من البيع في الجزار بيعملها، ان هو بيبيع لحم، ماشي يشتري يدفع فلوس، اقول له انا عايز مثلا الجاموسة يوم جاء وزنها، يقول انا عايز 20 كيلو لحم منها او 30 كيلو، او اللحمه اللي هتطلع هنقسمها على 7، 8 كيلو 35 جنيه، ويطلع فيها ويقوم جاي موزع باقي لحم. دي ما تنفعش اضحيه. ليه؟ لانه بيبيع له لحم، المفروض امتلك الاضحيه قبل الذبح. وعنه لا يصح لان الحيوان لا يمكن ضبطه، لانه يختلف اختلافا متبينا مع ذكر اوصافه الظاهره، فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، صح؟ طب فرضنا هذه الصفات اللي يختلف عليها اثنين، قول له أنا عايز صانع حداد، طب ما الحداد بيختلف مهارته من واحد لواحد، فهي قاعدة إن انضبطت صفاته يصح السلام فيه، إن لم ينضبط لا يصح السلام فيه. فرضنا الحداد بيختلف مهارته من واحد لتاني، بس لا يختلف السعر على هذه المهارة، يبقى كده الصفة لا تختلف. وإن استصل فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. وقاله في الكافي. وقال ابن عمر: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها بيع، وإن منها السلم في السن. في السن يعني إيه؟ في الحيوان. ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، ضرب يعني انا عايز الحيوان بتاعي من نسل فلان، من نسل الفلاني، لازم يكون ابوه ابن ناس، وده يدخل فيه الربا، لانه كده بيشترط ايه؟ شيء معين. وان السلم، لا السلم شرط فيه الا يكون معين، يكون ايه؟ في الذمه، معين معين يعني ده اهو، ده يبقى ده لا تبع ما ليس عندك، هيجي دلوقتي. خلاص، شرط في السلم أن يكون في الذمة وليس معين. إيه الفرق بين المعين والذمة؟ إن المعين يقول ده هو، إنما في الذمة يقول زي ده هو. ماشي، مفهومة؟ يعني جيت في عربية خدناها قبل كده، صح؟ ماشي في الشارع وجيت في عربية قلت أنا عايز عربية ده هي، ده بيع إيه؟ ده بيع عين. قلت أنا عايز عربية زي ده هي، ده بيع إيه؟ ذمة، صح؟ السلم يصح في الذمة ولا صح في العين؟ طب لو كان في العين يسمى ايه؟ بيع ما لا يملك، حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. يبقى الفرق ما بين لا تبع ما ليس عندك وبيع السلم، ان بيع لا تبع ما ليس عندك بيع عين، وبيع السلم بيع ذمة. ذمة يعني اجيب لك زيها. خلاص، ده الفرق. لما ابن عمر قال في السن وجهها انهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، ده عين ولا ذمة؟ عيد، انا عايز ده هو اللي هو من ضراب فحل بني فلان. قال الشعبي: انما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لانهم اشترطوا انتاج فحل بني فلان. فحل معلوم، معلوم يبقى عين، فلا يصح في المعدود من الفواكه. هقول لك يا عم انا عايز، اديتك 10 جنيه قلت لك عايز بطيخه، جبت لي انت ايه؟ قد كده. مش دي بطيخه؟ واحد تاني ممكن يجيب لي ايه؟ بطيخه كده. حد شاف البطيخه اللي في السعوديه؟ بطيخه بتبقى اقل حاجه 25 كيلو. اقل حاجه. فدي بطيخه ودي بطيخه. فالمعدود في الفاكهه بيختلف اختلاف ايه؟ وزن. بس لو حصل فيه انضباط في الوزن او في الحجم او في المحيط، اللي يقول لك مثلا محيطها كذا على حسب المقياس، ما دام في مقياس محدد لا يختلف فيه فيجوز البيع السلم. يبقى هو هنا لما بيعدد الاصناف بيعدد الاصناف على حسب قدره ضبطه ولا لا عدم قدرته. ان استطعنا ان نضبط يجوز. كرمان وخوخ ونحوها لاختلافها بالصغر والكبر. قال احمد: لا ارى السلم الا فيما يكال او يوزن او يوقف عليه. يعني يوقف عليه يعني ايه؟ يوقف عليه بحد معلوم. عرفنا ان احنا نعمل تحديد لصفاته، نعمل لها ايه. والان دلوقتي اصبح الامر بس الصفات دلوقتي بقت دقيقه جدا. يبقى الكلام الواحد او يوقف عليه دي معناها ان كل ما هو نستطيع ان نقف على تحديده يجوز السلام فيه. فاما الرمان والبيض فلا ارى السلم فيه. ونقل ابن منصور من تلامذة الامام احمد: جواز السلم في الفواكه والخضروات لان كثيرا من ذلك يتقارب. يتقارب يعني السلم والخضروات، يعني فرق بسيط جدا. لو قلت لك هات لي كيلو تفاح، هات لي تفاحه، يا كده يا كده، مش هتبقى شاذه. انما البطيخه اللي انا قلت لك كده دي بطيخه شاذه، يعني ما فين البطيخ؟ البطيخ غالبا لو انت رحت الراجل يعني لو كانت في استواء واحد يتقارب، يعني ايه، مش يعني فرق بسيط يعني. فالامام احمد يعني يقصد ان لو كان الفرق بسيط الناس لا تتغابن فيه فيجري فيه السلم. لان قال هنا لان كثيرا من ذلك يتقارب، معنى كده ان في روايه عند الامام احمد ان المتقارب يمشي خلاص. ولا فيما لا ينضبط كالبقول لانها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم او بالحزم. بالحزم يعني بدقه. البقول اللي هي الفول وكده، قلت له هات كيلو فول مثلا، اديته فلوس قلت له هات كيلو فول، جاب لي فول سيء رضيء، وفي فول تاني غالي جدا على حسب الايه الحال. فبيقول هنا البقول لا يعني بتختلف اختلافا متبينا. الجلود لاختلافها ولا يمكن ذرعها لاختلاف اطرافها. الجلد مش متساوي الاطراف، الجلد على حسب له ثنايا في الاطراف لا تنضبط. طب فرضنا في مصنع جلود بيقطع الجلود ديت بالمتر، ينفع السلم فيها؟ تنضبط. او قلت له انا عايز مثلا 1000 متر جلد، ويقيس هو بطريقه معينه كده بالمساحه، يجيب لي 1000 متر مجموعهم 1000 متر، ان كان تنضبط يجوز. والرؤوس والاكارع كوارع يعني. الذرع اللي هو المتر بالمتر، بالذراع. والرؤوس والاكارع، الرؤوس يعني قلت له انا عايز لحمه راس، قلت له عايز عامل عزومه عايز 10 رؤوس، هل يستطيع ان يجيب العشره بوصف دقيق ولا بتختلف؟ على حسب الحال، لان اكثرها العظام والمشافر. المشافر اللي هي الشفايف، الشفه للانسان والمشفر للحيوان. ولحمها قليل وليست موزونة، إنما الكوارع مليئة عظم. والبيض، لأن في بيض صغير وبيض كبير. والأواني مختلفة الرؤوس، دي لا يصح السلام فيها. ليه؟ لأن الأواني كان عندهم تصنع باليد فتختلف. هجيب قلة ما تلاقيش قلتين بقهم قد واحد، لأنها بالإيد. طب فرضنا دلوقتي أصبح صناعة الأواني بقت بمصانع، قالب واحد بيطلع الكوباية واحدة في الكل، محدش يقدر يختلف عليها في محلين، بقت أنواع وبقت أشكال وبقت أسماء، الاسم اللؤلؤة يبقى لؤلؤة كده يعني. وأوساط وأوساطا كالقماقم ونحوها، القمقم قربة مية يعني، تختلف وسطها بيختلف. فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلام فيها. يبقى القاعدة اللي هو بيمشي عليها، إحنا ما لناش دعوة بالفروع، القاعدة إن هو ما صح أو ما من ضبطت صفاته صح السلام فيه، السلام فيه. ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق، لأنها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء. لأن الجواهر بتبقى حاجات طبيعية، مستحيل تجد اتنين زي بعض. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول انضباط الصفات، الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، كحداثته وجودته وضدها. لازم أحدد له الجنس والنوع، الحداثة والجودة. يعني معنى كده انضباط شديد، هو مضل كام، الجودة بتاعته في أنواع صح؟ جودة الجهاز، الرامات. لو بشتري مثلا جهاز لابتوب لازم أقول له الموديل بتاعه وراماته، جودته، الذاكرة بتاعته قد إيه، الهارد بتاعه قد إيه. لازم انضباط للصفات بصفة دقيقة. ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. فرضنا أننا اتفقت على جهاز كمبيوتر وجاب لي واحد أردأ منه، فأنا بالخيار يأرفض ويأتي لي بما وصف أو أرضى وأخذ فرق السماء. هنا بيقول يجوز أن يأخذ ما دون ذلك. يجوز يعني إيه؟ يعني هو بالخيار وحر، لو خد يصح السلام وانت تنازلت عن حقك، لأن الحق له وقد راضي بدونه. خلاص، كل من له حق يجوز التنازل عنه، ماشي؟ ده قاعدة. ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما، لأنه من نوع واحد من جنس كمبيوتر، هو قبل كمبيوتر. ولا يلزم ذلك، هنا بيقول لا يلزم بمعنى مش إجباري أنه يأخذه، لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وإن كان من غير جنسه، كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر، لم يجز ولو رضي. يبقى هنا هنشرح المذهب ايه هو. المذهب بيقول لو انت اتفقت على حاجة وجاب لك من نفس الجنس ولكن أردأ، يجوز لك أن بالخيار. أما لو جاب لك حاجة تانية خالص باطل حتى لو رضيته. مثال، رحت اتفقت على جهاز كمبيوتر، جاب لي تلفزيون. هنا في المذهب يقول لك لا، حتى لو انت راضي. طب ايه دليل المذهب؟ دليل المذهب بيقول من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والتلفزيون غيره. هذا الحديث ضعيف، ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. وذكر ابن أبي موسى من المتقدمين في المذهب، من إيه؟ من أصحاب المذهب الكبار، رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعير. يبقى في رواية تانية يجوز أخذ جنس، وده الراجح لأن الحديث فيه ضعيف. خلاص، يبقى لو جاب له من غير جنسه، المذهب بيقول لا يصح ولو رضي. والرواية الأخرى الصحيحة اللي احنا بنرجحها يصح مع الرضا. طب ايه الدليل على انه يصح مع الرضا؟ ان الأصل فيها ان العقد يتم عند الاستلام. يعني انا لا مش عايزه، رفضته، طب انا اخدته لما استلمه يبقى صح البيع. خلاص، يبقى حتى لو قلنا البيع فاسد، يبقى الأصل عند الاستلام العقد صح البيع، ماشي؟ مفهومة دي؟ كأنه عقد جديد، حتى لو انتوا قلتوا ابطلناه قلنا خلاص بقى عقد جديد عند الاستلام، خلاص خدت يا عم انا راضي بيه، فلوسك انت خدتها خلاص. العبره بالرضا عند الاستلام، عند الاستلام. انما لو قال لي خلاص انا والله ما لقيتش كمبيوتر، بس انا لقيت جهاز حلو نازل، تلفزيون او موبايل، قلت اوريه لك يمكن ايه تعوزه بنفس السعر، قال له ماشي انا فعلا كنت بدور على واحد زيه وهاتهولي وانا بقى اتصرف في الجهاز تاني، هل الصوره دي صحيحه ولا لا؟ لو حنبلي مش هتبقى صحيحه لانه يستندوا على الحديث والحديث ضعيف. لو غيره بقى روايه تانيه، حنبلي بس حنبلي من التاني من المرجوع. الشرط الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا صح في مكيل وزنا ولا موزون كيلا. صح أقول له أنا عايز 5 كيلو يجيب لي 5 صاع، تختلف. نص عليه الحديث من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا الشروط الثلاثة كلها تدخل في كلمة انضباط الصفة، ولكن هو بيفصلها لدقة التفصيل. ونقل المروذي عن أحمد، عندكم مروزي ولا مروذي؟ عندكم بالذال ولا بالزي؟ لا مش بالزي، هي المروذي. في 2، في عالمين، واحد اسمه مروزي أحمد بن نصر المروزي ده الشافعي، وفي واحد اسمه مروذي ده أبو بكر المروذي ده حنبلي من تلامذة الإمام أحمد، اسمه مروذي ده من بلد وده من بلد تاني. المروزي منسوب إلى بلد مرو، نسبة إليها مروزي مرو. المروذي نسبة إلى بلد أخرى تسمى مرو الروذ، مرو الروذ بلد تانية اسمها مرو الروذ، نسبتها مروذي. الحنابلة عندهم مروذي اللي هو أبو بكر المروذي اللي هو من تلامذة الإمام، عن أحمد أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وهذا يدل على إباحة السلم في الكيل في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. اختاره الموفق يعني ابن قدامة وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي، قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر، وقال مالك ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا، وهذا الصحيح. ولأن الغرض معرفة قدره، العبرة احنا قلنا القاعدة العبرة بأنه ينضبط الوزن باللتر بقى بالكيلو مش هتفرق. ساعات انت بتروح تقول انا عايز 5 كيلو لبن، واللبن ما بتوزنش، اللبن بالايه؟ باللتر. والعرف ماشى كده ان الكيلو في اللبن يساوي لتر اللبن تقريبا، كان العرف عندهم نفس النظام، فمش هتفرق الالفاظ، انما العبرة بالايه؟ بالمعنى المقصود بالكيلو. او تقول له انا عايز 5 كيس لبن، كيس يعني كيس كيلو، تبقى كل دي الفاظ متقاربه لمعنى واحد، فما دام العرف ما بيختلفش في كده وخلاص. وهذا الصحيح، ولان الغرض معرفه قدره، ولا بد ان يكون المكيال معلوم، فان شرط مكيالا بعينه او صنجه بعينه، عارف الصنجه؟ الصنجه الحديده اللي بتوزن بيها، بعينها غير معلومة لم يصح. يعني مثل صنجة بني فلان، المقاييس يا اخوانا قبل الغزو الانجليزي كان لها نظام، وبعد الغزو الانجليزي لها نظام. في القرن ال 18 وال 19 كان نظام المقاييس كل بلد لوحده، ماشي، كل قبيلة لوحدها بيعملوا مقاييس بينهم وبين بعض وبيوزنوا ويمشوا حالهم. بعد التطور اللي جه انجلترا عملت مقاييس عالميه للعالم كله، ماشي، الكيلو والمتر وهكذا، وبقى الاصطلاح العالمي دلوقتي كده. بعض البلدان ماشيين بالكيلوهات زي الشرق، وبعض البلدان ماشيين بالميل زي الغرب. يعني تيجي في امريكا ما فيش كيلو، بالميل، تلاقي العربيات نازله اصلا عدتها بالميل، الميل كيلو ونص، وحساباتهم بالميل، فعلى حسب العرف ومكان العرف. هنا بيتكلم عن صنجة بني فلان، ده كانوا زمان كل قبيلة لها صنجة بيوزنوا بيها وحافظينها وبيتوارثوها عن بعض، نيجي يوزنوا حاجة يروحوا يوزنوا بيها. دلوقتي أصبحت الكيلو كل مصنع يعاير الكيلو بتاعه وينزل الكيلو وعليه الختم بتاع المصنع عشان ضمان ان ده كيلو مظبوط. قال ابن المنذر رغم ان الكيلو خد بالك الكيلو فيزيائيا غير منضبط، ماشي؟ حد درس علوم الإخوة الجماعة بقى بتوع العلمي، الكيلو في مصر غير الكيلو في جنوب أفريقيا، ده اللي وزنه وده اللي وزنه، لأن الجاذبية الأرضية بتختلف من مكان لمكان، ده احنا متوسط 9.8، إنما الكيلو بيختلف من هنا البلد لكل بلد، ولكن اختلاف يسير جدا. يعني هات الكيلو بتاعنا كده وزنه واطلع ده العسل، ده كيلو العسل 750 جرام، لا تطلع لجنوب أفريقيا أو في وسط أفريقيا هتوزنه هيختلف في الجرامات. ليه؟ لأن قوة الجاذبية الأرضية غير مستوية على وجه الأرض. بس الاختلاف ده ما بيدققش في ما بيأثرش في الكيلو، ده كيلو ده كيلو، هتمشي هناك برضو بكيلو كده ناقص زائد أنت حظك، وهنا نفس الكلام. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره ولا بثوب بزرع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم. زرع بني فلان يعني متر أنا خاص بي عامله، ده ما ينفعش لأن محدش يعرفه إلا أنا. طيب الشرط الرابع في السلم أن يكون في الذمة، ده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ما ينفعش عين لأن ما يبقى بيع عين ما يبقاش سلم، يبقى لا تبع ما ليس عندك، خلاص؟ فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل تسليمه، ولأنه يمكن بيعه في الحال، ما هو موجود أهو، ده بيع السلم احنا لجأنا إليه لأنه معدوم، فلا حاجة إلى السلم فيه. قال في الشرح إلى أجل معلوم، يبقى في الذمة لازم يبقى أجل معلوم، يقول له في اليوم الفلاني هستلم، له وقع في العادة، له وقع في العادة، قاله في الشرح نعم، كشهر ونحو، أجل معلوم له وقع في العادة، يعني هو غالبا يكون في الوقت ده فيه، لأن الأجل إنما اعتبر لتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم. ما يجيش يقول له مثلا أنا عايز منك 100 طن عنب هاخده منك بعد 150 سنة، الله أعلم يمكن يلغوا العنب في وقت. ليه وقع في العادة؟ يعني شهر، بيقول نحو شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، لوقع في العادة. إنما تضرب سلم، ما لا يوجد حد من على أهل الأرض ممن هو موجود يوفي لك العقد، ولا صح إلى الحصاد والجذاذ، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن، ولا صح إلى الحصاد. الحصاد يعني وقت الحصاد، لأنه مش مضبوط، في ناس بتحصد النهاردة بعد أسبوع يحصدوا تاني ناس، يعني ليس وقتا منضبط. أو الجذاذ أو قدوم الحاج، تعرف قدوم الحاج ده بيقعد شهور، صح؟ أول فوق بينزل بيبقى بعد الحج بيوم، وبعدين أفواج بتتابع لمدة شهر تتتابع. ولأنه يختلف فلم يكن معلوما. عن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، زي الحصاد كده، ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم، أي إلى شهر معلوم. وعنه أنه قال أرجو ألا يكون به بأس. أنت عارف الخلافات في الرواية دي أساسها إيه أصلا؟ أساسها هو ينضبط ولا لا، هو الحصاد مش هينضبط، فالإمام أحمد قال لا أحيانا بينضبط، فبيقول هنا إيه؟ أرجو ألا يكون به بأس. وبه قال مالك وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يبايع إلى العطاء، عطاء اللي هو المرتب. الناس كانوا في الدولة الإسلامية بياخدوا مرتبات من غير شغل، هو مرتب، هو مرتبات كده، وكان يخص بهم أصلا أهل قريش، قرشيين بياخدوا عطاء الغنائم تقسم لهم. فكان ابن عمر يشتري أو كان يبايع إلى العطاء، يبايع إلى العطاء، يقول لما العطاء يجي هبقى أجيبه. فكان العطاء عندهم وقت معلوم زي دلوقتي كده، مرتبات الدولة كلها بتنزل في يوم واحد، يوم معين في الشهر، يوم 24، لو اتأخر هيبقى 25، لو يوم أجازة هيبقى ينزل يا قبل الأجازة يا بعد الأجازة هكذا. فإذا كلمة عطاء بقى من ضبط، يبقى العرف هو اللي بيضبطه. طب فرضنا أنا بقى مش موظف في الدولة، والعطاء المرتب بتاعي كده على مزاج الايه المدير بتاعي، يقعد بالثلاث شهور ما يقبضنيش، يبقى يصح السلام فيه؟ لا، ما اقولوش بقى الى العطاء، لان انا ما عنديش وقت مضبوط او وقته يعني اول الشهر. ولا يصح ان يسلم في شيء ياخذ كل يوم جزءا معلوما، سواء بين ثمن كل قسط او لا، لدعاء الحاجه اليه. انتوا عندكم هنا لا يصح صح؟ لا، هو الصحيح انه يصح. اشطب لا، لا لا، هو يصح خلاص. ويصح ان يسلم في شيء ياخذ كل يوم جزءا منه. دي بتبقى مصانع كبيره ما عندهاش مخازن تخزن فيها الماده الخام، فيجي يشتري الماده الخام لمده سنه، زي مثلا مصانع عليقه مثلا، او اي حاجه مش عارف، بس يجي يقول انا عايز كل شهر 100 طن تجيبه لي، هاخد منك 1200 طن على 12 شهر خلاص كده. بعد 12 شهر نعمل عقد تاني، كل سنه بياخد، كل شهر تورد لي قيمه عين. هو بيحصل المثال اللي كنت عايز اضربه في مخازن الحكومه في الادويه، بيبقى متفقين ان هو يجي لها على مراحل معينه، بس ده مش بيع، لان مش بيع سلم، لان هم بيدوا له فلوسه بعدها. يصح ان يسلم في شيء ياخذ كل يوم جزء معلوم، او كل شهر او كل مده، سواء بين ثمن كل قسط او لا، لدعاء الحاجه اليه، لان الحاجه تدعو الى ذلك، ما حدش يبقى عنده كل هذه الكميه مره واحده. ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي. يبقى هنا كلمة يصح ولا لا يصح؟ يصح، ده هو بيفرع عليه اهو، بيقول ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع فضلا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل للأجزاء، لأنه مبيع واحد متماثل للأجزاء فقسط الثمن على الأجزاء بالسوية كما لو اتفق أجل. فرضنا أنه ما كملش الباقي، ده له 6 شهور، بقى 6 شهور يبقى نقص من المال بالنصف، ياخذ نصف مال. ولا يجوز أن يزيد في المال المتبقى، لأن الأجزاء متساوية. ماشي؟ طيب، وإذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه، وإلا فلا. دي مسألة تانية مش لاشنا. فرضوا أنه هو قال له في الشهر الفلاني وجابها له بدري، ولا ضرر في قبضه، يعني أنا عندي المخازن واسعة فيصح القبض ويلزمه كمان، وإلا فلا، يعني لا يلزمه القبض، يقول له لا احنا زي ما اتفقنا نمشي. وإن امتنع رفع الأمر، وإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه. عندك أماكن فاضية وأنا جبتها لك قبل وقتك، قلت له أنا عايز ثلاجة في الشهر الفلاني، وجي قبلها بشهر قال لي الثلاجة جاهزة تعالى خدها، قلت له لا مش هينفع، وأنا ما فيش ضرر في قبضه، يجوز له أن يرفع الأمر للحاكم ويجبرني الحاكم على قبضه. طب في ضرر ليه؟ مقصد أنا ابني هيتجوز في شهر، في الشهر ده، أو بنتي، ومحتاج الثلاجة ديت لجهازها، انت جبتها لي هضطر ان انا اوفر لها مكان مش عندي، هاجر لها مخزن، والمخزن ده يحتاج فلوس، انا مش عامل حسابه، وهكذا. فان كان في ضرر فلا يلزمه قبضه. طب فرضنا شقه العريس جاهزه والثلاجه جاهزه وهي هتروح تتحط في شقه العريس كده كده، مفيش ضرر في قبضه، يعني كنت تطلق، لا لما تطلق تبقى تاخد يمكن العريس يطمع فيها، كل ده ملوش ايه؟ ملوش عبره، لانه مفيش ضرر فيه. ماشي؟ لما روى الاثرم ان انسا كاتب عبدا له على مال الى اجل فجاءه به قبل الاجل فابى ان ياخذه، فاتى عمر ابن الخطاب فاخذه منه قال اذهب فقد اعتقت، اخذه منه غزو العمل. وروى سعيد في سننه نحوه عن عمر وعثمان جميعا انه زاد خير. الخامس ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل، يعني بيديني أجل موجود فيه هذه السلعة، لوجوب تسليمه إذن، لأن القدرة على التسليم شرط. فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح. شباط اللي هو شهر إيه؟ شهر 2، شهر فبراير. قال له بص أنا عايز عنب في شهر فبراير ويكون طازج. ما فيش عنب في شهر 2، زي البلح في الشتاء مثلا. العنب في شهر 2 ما بيبقاش، ده بيطرح في الصيف، فيكون إيه؟ إلى غير معادي لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا. يقول له طيب أجيبها لك ثلاجات، ماشي لو وافق ماشي، بس لازم يحدد عشان تنضبط الصفر. وكبيع الآبق، بل أولى بيع الآبق، واحد هربان، بيع الآبق اللي هو العبد الهارب، بعته ينفع بيعه؟ ليه؟ لا يقدر على تسليم غير ماشي. يبقى القدرة على تسليم السلم كالقدرة على تسليم المبيع. ولا يشترط وجوده حال العقد، يعني ممكن يشترط يعمل عقد السلم في شهر 2 على العنب، ويكون العنب فين؟ في شهر 8 أو 9 في وجوده، ماشي؟ احنا بنتكلم بالميلاد، ماشي؟ يعني لا، عنب، بيع العنب في شهر 2 سلم ينفع، تسليم العنب في شهر 2 في السلم ما ينفعش، انما بيعه في شهر 2 في العنب ينفع. ما هو بص، ولا يشترط وجوده حال العقد، يعني العقد في نفسه ما هوش موجود دلوقتي، بس انا بقول لك في شهر 9 هتهولي يبقى صح. في شهر 9 عملت عقد وقلت لك في شهر 2 هتهولي، يبقى لا يصح، لان العبره بوجوده او عدم وجوده في حال التسليم. هيجيبوا لي منين كده؟ انا بقول له حاجه مستحيله، لانه صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار، يعني سبع ثلم، يعني السنه والسنتين والثلاث. فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، وزن معلوم، الى اجل معلوم. دي الشروط، العلم في الكيل، العلم في الوزن، العلم الى الاجل. ولو كان الوجود شرط لذكره ولنهاهم عن سلف سنين، لان السنين ده اكيد مش موجود، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. يبقى يقصد هنا عدم وجوده حال العقد، ولا حال عدم وجوده حال التسليم؟ حال التسليم مش حال العقد، لأن حال العقد كده كده مش موجود، ماشي. أنا بقول لك أنا السنة الجاية أنا عايز عربية، ما أكيد ما تصنعتش لسه. طيب، ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه. سليم كده ليه؟ ده عين. قال ابن المنذر هو كالإجماع من أهل العلم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. ورواه الجوزجاني في المترجم وابن المنذر وابن ماجة وغيره، لأنه لا يؤمن تلفه. السادس، معرفة قدر رأس مال السلم المنضبط وانضباطه. طيب، معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، هنا انتهى من السلعة والأجل، يعني في شروط في السلعة انضباط الصفر، وشروط في الأجل انضباط الايه؟ الأجل. في شروط في الثمن انه يبقى منضبط، لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه كما يأتي، فوجب معرفة رأس المال ليرد بدله كالقرض والشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. قاله في الكافي، فلا تكفي مشاهدته كما لو عقده بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها، ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه. يعني لازم الثمن يبقى مضبوط، جنيه دولار بقيمة معينة. الشرط السابع الأخير، أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، ماشي، لازم يقبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، مفهومة دي؟ بحيث إن احنا هنعمل عقد سلم هنمضي العقود، تديني الفلوس دلوقتي، ملناش دعوة بالسعر، هو السعر دلوقتي اللي احنا هنتفق عليه وانت اللي هتاخده، ما هو اللي هستلم عليه غلى أو رخص. السابع، أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. تفرقا يبطل خيار المجلس. طب ليه السبب؟ لئلا يصير بيع دين بدين. عملنا عقد، لا انا خدت سلعه ولا انت خدت ثمن، بيع الدين بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، في نهي بيع الدين بالدين، خلاص ده في اجماع، اجماع على حرمه هذا الفعل. ماشي. واستنبطه الشافعي من قوله من اسلف في شيء فليسلف، فاء تعقيب صح، فليعطي. طبعا الامام الشافعي كان من اذكياء العالم بصراحه، الائمه الاربعه كلهم والائمه كل العلماء من الاذكياء. ليه؟ الامام الشافعي بيقول يستطيع أن يجيب دليل من الكتاب والسنة لأي حاجة. الإجماع جاب له دليل بتاع اللي هو إيه؟ ومن يشقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهو قاعد يفكر في السنة لغاية ما جاب لها الدليل ده. حديث ضعيف جاب لها دليل تاني بالاستنباط. لأن كان الإمام الشافعي يجمع بين مدرستي الحديث والرأي. الإمام الشافعي كان من تلامذة الإمام مالك ومن تلامذة محمد بن حسن الشيباني وابو يوسف، كان بيحضر لابو يوسف مجالسهم في العراق وجلس. والإمام أحمد كان من تلامذة محمد بن حسن الشيباني. سئل الإمام أحمد في مجلس علم من أين لك هذه المسائل الدقيقة، وهو بيشرح في الحديث يقول لهم إيه استنباطات، فنتج منها مسائل دقيقة الإمام أحمد كان بيفتي فيها. فسأل أحد الطلبة من أين لك هذه المسائل الدقيقة، قال من عند محمد بن حسن الشيباني، لأن كان مدرسة أهل الرأي كان بتطلع المسائل الدقيقة من الأحاديث استنباطا لندرة الدلالة. ولكن الإمام الشافعي لما جمع بينهم نتج عنه بقى إيه؟ ثروة علمية، من هو زاد الاستنباط العقلي بالرأي، زاده استدلالا بالحديث. فليعطي، قال لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه. ماشي. وإن كان له في ذمة رجل، قبل ما نخش في النقطة ذمة الرجل دي عايزين نفصل في مسألة قبض الرأس المال في المجلس. بيع السلم بيتم بصور. الصورة الأولانية إن هو يدفع جميع المبلغ وهو واقف، فده بالإجماع تصح، خلاص أنا عايز 10 كيلو رز، فلوسهم هم، خلاص انتهى العقد، أنا ما عادش فيها ليا حاجة غير الرز وخلاص. دي الصورة الأولانية ودي بالإجماع جائزة. الصورة الثانية إن أنا أديله جزء من الثمن، سموه إيه؟ عربون. وهذا بالإجماع لا يصح في السلم، لا يصح، إنما بيع الحاضر صح، لأنه عقد. الرز عندي في المخزن وهجيبه لك بكره، قلت لي خد عربون اهو عشان ما حدش يشتري. طب الرز مش عندي، قلت لك خد عربون اهو، ينفع؟ لا. ليه بقى؟ لان شرط بيع السلم قبض الثمن كاملا. طيب بس في صوره بقى تنفع، ان يسلم في جزء من السلعه ويبقي الباقي حين التسليم، يعمل عقدين يعني، مفهومه دي؟ يعني أنا عايز منك 10 طن رز بكام؟ هدفع تمن 5 سلم، والخمسة التانيين لما تجيبهم لي هدفع لك تمن. في الحالة ديت الخمسة التانيين لما هيجيبهم لي عن إيه؟ هيبقى سعر تاني لو كان اختلف. فلو التاجر خايف من ارتفاع الأسعار قل له، يقول له هات لي عربون طن، والتسعة التانيين لما أجيبهم لك نتفق على السعر. بس كده لازم طن، والتسعة التانيين مش لازمينه. فلما عندما يأتي العقد ممكن البائع المشتري نفسه لا يرضى بالثمن لأن لسه ما تمش العقد، خلاص كده. طيب يبقى الجزء ده اللي هو قبض جزء من الثمن في بيع السلم إن كان ينقسم على الأجزاء يصح فيما قبض فيه، ينقسم على أجزاء يعني 10 طن هاخد طن. طب فرضنا لا ينقسم على الأجزاء، مفيش أجزاء أصلا، هو سلعة واحد تلاجة، ينفع أديله عربون فيها؟ ما العربون ما بينقسمش، هشتري باب في التلاجة هقول له خد تمن باب وبقيت التلاجة لما خدتها؟ لا. يبقى إذن تقسيم الثمن في السلم ينقسم نوعين، ان هو قبض جزء من رأس المال في السلم بينقسم نوعين، ان هذا الجزء يوافي جزء من اجزاء السلم، يكون يساوي جزء من اجزاء السلم اللي هو ينقسم على الاجزاء، او لا يساوي جزء من اجزاء السلم، ان هو السلعه نفسها لا تنقسم على الاجزاء. ففي الحاله دي تصح، في الحاله دي لا تصح. ليه؟ لانها هي فصلت بقت بعتين. وان كان له في ذمه رجل دين فجعله سلما في طعام الى اجل لم يصح. في دين بيني وبينك قلت له خليه سلم في طعام، لم يصح. قال ابن المنذر اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم، وروي عن ابن عمر انه قال لا يصح ذلك، قاله في الشرح، ونكمل المره الجايه ان شاء الله.